فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك. إذن قوله هنا في الأول شرحه فيما سيأتي بيانه، فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم اتباعه. قال: وهذا التوسل بالإيمان به، وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال، فرض على كل أحد، فرض يعني فرض عين على كل أحد عمم رحمه الله تعالى، إن كان المراد بالفرض ما يتعلق بالمكلف، وأما قبل ذلك فلا يلزم. في كل حال يعني لا يستثنى منه حال دون الأحوال، لا في حال الضرورة ولا في حال الإكراه ولا فيما دونها، فيجمع حينئذ بين حال الاختيار وغيره باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. هذه الجملة أو الكلمة هي حال من الإيمان به، هذا التوسل بالإيمان به باطنا وظاهرا، يعني لن يكون توسلا شرعيا إلا إذا اجتمع فيه الوصفان، أن يكون بالباطن والظاهر. وهذه الجملة كذلك كثيرا ما يذكرها ابن تيمية رحمه تعالى، تارة يعبر عن الإيمان بكونه ظاهرا، وتارة يعبر عن الإيمان بكونه باطنا وظاهرا، وأحيانا يذكر ما يقابله وهو الكفر فيقول كفر أو كفر باطنا وظاهرا، أو يعلق الحكم بكونه كافرا ظاهرا. هل هذه مرادة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الإسلام قد يكون باطنا وظاهرا يجتمع فيه الوصفان وهو الذي ينجو به العبد عند الله تعالى، وقد يكون ظاهرا، وكذلك الكفر قد يكون باطنا وظاهرا، وقد يكون الكفر ظاهرا. القسمة حينئذ رباعية، قسمة رباعية. قال ابن القيم رحمه تعالى في أخذ كلام لابن تيمية واختصره في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 76، قال: فالناس، الناس عموما يصدق على المؤمن والكافر، فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا، أو كافر ظاهرا مؤمن باطنا. العلم إذا تكلموا في مسائل الكفر نحوها علقوا الأحكام بهذه الأقسام الأربعة، والذي جاء في أول سورة البقرة ثلاثة أقسام، وهي التي يكون فيها الاختيار. وأما الحال أو القسم الرابع الذي زاده ابن تيمية ابن القيم، وهو أن يكون كافرا ظاهرا، أن يكون نعم كافرا ظاهرا مؤمن باطنا، هذه جاءت وقت ضرورة والإكراه، فالأصل أنها لا تجعل القسم مستقلا لكن تذكر متممة للأقسام. قال: والأقسام الأربعة، والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود، يعني موجودة ليست ذهنية، وقد بين القرآن أحكامها. فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة، ظاهرة يعني في أول سورة البقرة، وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة، الذي هو مؤمن باطنا وظاهرا، كافر ظاهرا وباطنا، ثم المنافق، والمنافق حاله باعتبار الإيمان في الظاهر مؤمن أو مسلم، وفي الباطن كافر، هذا قسم بالاختيار موجود. وأما القسم الرابع يقول ابن القيم ففي قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، فيما يتعلق به من يكون مع المشركين ويكون مكرها ويظهر كفره وهو في الباطن مؤمن، حينئذ إذا خرج في الجهاد مثلا أو القتال قتال المؤمنين يقتل باعتبار الظاهر يعامل معاملة الكافر. قال: فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره، انظر حال الضرورة وليست به بقسم مستقل يكون مختارا فيه. ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ملك نصارى الحبشة وكان في الباطن مؤمنا، كان في الباطن مؤمنا. إذن هنا فيما يتعلق بكلام تيمية رحمه تعالى أراد الإيمان الذي تحصل به النجاة، ولابد من التمييز بين كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكذلك ما تدعو النجدية فيما يذكرونه في مسائل الإيمان، تارة يريدون بكلامهم الإيمان الذي تحصل به النجاة في الآخرة، فلابد أن يجتمع فيه الباطن والظاهر لأنه لا يكفي الظاهر، وتارة يعنون به، وكذلك ابن تيمية يعنون به ما يتعلق بإجراء الأحكام، حينئذ يتحدث ويتكلم عن الأحكام الظاهرة التي يبديها الناس فتنزل عليهم الأحكام أحكام الإسلام، ولا يستلزم ذلك إثبات الإيمان الباطن. يعني إجراء الأحكام في الظاهر لا يستلزم أن يكون العبد مؤمنا فيه في الباطن. واضح هذه؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 210: لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن، لا يستلزم الإيمان فيه في الباطن. هذا يفسر لك قوله هنا لماذا قال إيمانا، الإيمان به باطنا وظاهرا. إذن يبحث في أي جزئية، في أي أصل؟ يبحث في الأصل الذي ينبني عليه النجاة في الآخرة. أما في الدنيا قد يحكم عليه بالكفر نحو ذلك، إنما العبرة بماذا؟ به بالآخرة. فالذي يدخل به الجنة وينجو به من النار هو الإيمان الظاهر والباطن، وأما الإيمان الظاهر فهذا لا يستلزم الإيمان الباطن. قال: لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان فيه في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. إذن البحث في السعادة في الآخرة هذا يناط بالإيمان باطنا وظاهرا، البحث في إجراء الأحكام في الدنيا هذا ينبني على الإسلام الظاهر والإيمان الظاهر. فرق بين البابين، فرق بين البابين. فتعاملك مع الناس يكون باعتبار ماذا؟ الظاهر. أما الباطن فليس لك بحث فيه البتة. قال: الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، صحيح؟ قالوا ماذا؟ قالوا بألسنتهم، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وحكم عليهم بماذا؟ بنفي الإيمان وما هم بمؤمنين. حينئذ هذا النفي يتعلق بالباطن، النفي يتعلق بالباطن، لأنه جمع بين أمرين: قالوا آمنا، قالوا وما هم بمؤمنين، قالوا آمنا ظاهرا وما هم بمؤمنين باطنا، حينئذ صاروا منافقين. قال: هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر. إذن المنافق كافر؟ نعم. هل هو مظهر للكفر؟ الجواب لا. هل ثم فرق بين النوعين؟ الجواب نعم. إذن عندنا كافر ظاهرا وباطنا، وهو الكافر الصريح، وعندنا كافر باطنا لا ظاهرا، الثاني نعامله معاملة المسلم مع كوني كافرا، صحيح؟ مع كوني كافرا. قد يقول قائل: تأخذه غيره ونحو ذلك، كيف؟ هذا منافق، والله عز وجل حكم بذلك، وهذا محل إجماع، بل عده ابن تيمية رحمه تعالى من المعلوم من الدين بالضرورة، التفريق بين الكافر ظاهرا وباطنا وبين الكافر باطنا لا ظاهرا، هذا محل إجماع، بل هو منصوص فيه من القرآن. قال رحمه الله تعالى: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابن عبد الله، ما قال هذا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، أن أباه منافق، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما رتب عليه ما يعلمه، لأن علمه باعتبار باطنه لا باعتبار ظاهره، وأما باعتبار الظاهر فتجرى عليه الأحكام الظاهرة، ولذلك ورثه ابنه. قال: ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. هو المنافق يرث وكذلك يورث، يرث ويورث. إذن ثم فرق بين الحكمين. فإذا نظرت في كلام تيمية رحمه تعالى وبحثت فانتبه حينئذ ماذا يريد بالإيمان الذي يرتب عليه الأحكام الشرعية، هل أراد به الإيمان الظاهر والباطن أم أراد به ما يتعلق به بالظاهر، وإذا تحدث كذلك عن الكفر والشرك هل أراد به ما يتعلق بالظاهر والباطن أو أراد به ما يتعلق بالباطن دون الظاهر. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 203: فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن، القسم الرابع الذي زاده كذلك ابن القيم. قد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن، فيعامل حينئذ معاملة الكفار عكس السابق، ذاك أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فنعامله معاملة المسلمين. وهذا على العكس، أبطن الإسلام والإيمان وأظهر الكفر، نعامله معاملة الكفار. ولذلك قاعدة هنا عامة مضطردة بقطع النظر عن باطنه، كل من أظهر الكفر كفرناه، هذا الأصل، إلا فيما يستثنى من بعض المسائل التي تحتاج إلى قيام حجة نحو ذلك، لا سيما ما يتعلق به بالقول. أما لو رأيناه قد أشرك نحكم عليه بالشرك مباشرة، لا نقول لعله في الباطن لعله في الباطن، لسنا مسؤولين عن باطنه. واضح هذا؟ حينئذ من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، ونجري عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالإسلام من عصمة الدم والمال والمناكحة إلى آخره، وأما باطنه فإلى الله تعالى. هذا في المنافق ولا إشكال فيه ولا ينازع أحد فيه البتة، وإنما ينازعون فيه في العكس، وهو إذا أظهر الكفر وقد يكون في باطنه ماذا؟ قد يكون مؤمنا، فنحكم عليه باعتبار ظاهره وهو أنه كافر، ونجري عليه الأحكام الظاهرة. ولذلك قال ابن القيم في القسم الذي مر معنا: كافر ظاهرا وباطنا، هذا الذي قامت عليه الحجة وعانت، والثاني كافر ظاهرا لا باطنا، فأمره إلى الله تعالى في الآخرة، أمره إلى الله تعالى، أما في الدنيا فنحكم عليه بما أظهر. هنا قال: فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن، كما كان مؤمن آل فرعون. وذكر الآيات بتمامها، ثم قال: فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانهم، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون وليس هو من آل فرعون. صحيح، هو من آل فرعون وليس من آل فرعون، ترجموها: في الظاهر باعتبار ظاهره وانتسابه ومكثه وبلده إلى آخره، فهو منهم، وباعتبار دينه وعقيدته الذي هو أصل، لابد من الفرق بين حق وباطل، فهو ليس منهم. إذن هو منهم وليس منهم. قال رحمه تعالى: وأخبر هنا، قال: فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر، هو من آل فرعون، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب، هو منهم لا منهم، لا إشكال فيه، قد ينفى ويثبت الوصف الواحد باعتبارين، لا إشكال فيه، اسم واحد منهم وليس منهم، كافر وليس بكافر، كافر وليس بكافر. ولذلك المنافق مثلا، هل هو كافر أو لا؟ ممكن إذا أردنا الفلسفة بهذا الاعتبار وليس به باسم شرعي، نقول ماذا؟ كافر وليس بكافر. كيف؟ كافر باطنا ليس بكافر في الظاهر، في الظاهر هو مسلم، نجري عليه أحكام المسلمين فليس بكافر، لكنه في الباطن كافر، إذن اجتمع أو لا اجتمع. قال رحمه الله تعالى: فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب، وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون باعتبار الحقيقة باعتبار الدين. وقال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 128، نرى هذه النقول في هذا الموضع هذه مهمة. لماذا؟ لأنك تجعلها بجوار اللفظ الذي نقرأه، إيمانا باطنا وظاهرا تفسيره هذه النقول، نجمع بين الأمرين. قال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 128: وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن، ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فيه في الباطن، إذ قد عرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق. وقال في درء التعارض الجزء 9 صفحة 211: والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، الإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، الذي ينبغي أن تعتني به وتنتبه له في بحثك في المسائل. هل يعني ابن تيمية في تنزيل الأحكام التي قد يذكرها هو أو تلميذ ابن القيم، هل يعني به ما يتعلق بالإيمان باطنا وظاهرا أو ظاهرا دون الباطن؟ لأن ثم فرقا بين النوعين، لا سيما يتعلق به بالكفر. والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافق. لما تكلم عن الآخرة وأراد ما يتعلق بدخول الجنان علق الحكم بماذا؟ بالإيمان الباطن والظاهر. وأما ما يتعلق بأحكام الدنيا مناط الحكم يتعلق بماذا؟ به الظاهر. والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافقين. والمنافقون وإن أجريت عليهم في الدنيا أحكام الإسلام فما لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم نصيب البت، هذا شأن كافر الذي اجتمع فيه الأمران. وقال في الدرء الجزء السابع صفحة 434: قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة، قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة، مثل عصمة الدم والمال والمناكحة والموارثة ونحو ذلك. وهذا يكفي، يقول يكفي في إثباته لأجل إجراء الأحكام الشرعية الظاهر، يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر الذي يسميه العلم بالإسلام الحكمي. وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، لا نبحث عن باطن الإنسان إلا في حالة واحدة، وهي إذا أظهر المنافي، إذا أظهر المنافي يعني ما ينافي الكلمة، لأن يعني الكلمة لا تصح إلا بأفعال واعتقادات وأقوال لابد من تركها، فإذا لم يتركها استدللنا على بطلان الكلمة. فإذا أتى بالكلمة حكمنا عليه به بالإسلام، وصلى حكمنا عليه به بالإسلام، لم يأتي بناقض، لم يظهر لنا ناقضا. أما إذا كان بينه وبين نفسه في بيته ونحو ذلك يظهر النواقض، لسنا مكلفين بالبحث. وإنما إذا لم يظهر إلينا أو لم يظهر إلينا ناقضا حكمنا عليه بالإسلام، فنجري عليه الأحكام كما هي. قال رحمه تعالى: وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها يعني الكلمة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله، لأن لا نبحث في البواطن. وقال: إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس عن إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. لا تبحث، قد ابتلى بعض الناس يبحث في عقائد الناس، هل كفرت بالطاغوت أو لم تكفر بالطاغوت؟ قل هذا ليس من سنن أهل السنة والجماعة، بل هو من البدع، امتحان الناس هذا يعتبر من البدع. وإنما لك الظاهر، لا تبحث. ووجد المنافق في عهد الصحابة ولم ينقل عن أحد أنه بدأ يبحث عن عقائد الناس، إنما ما أظهره أجرينا عليه الأحكام، أمر من الله. الناس عموما وخصوصا ليس الشأن في حكمك عليهم إليك أنت، وإنما هو إلى الله عز وجل وليس إليك. حكم بالإيمان والإسلام باعتبار ما أظهره، أما يدخل جنة يدخل نار ينجو يكون باطنا ظاهرا، هذا ليس من شأنك. فإذا حشرت نفسك في هذه وأدخلت نفسك في البحث في هذه المسائل فقد نازعت ربك، لأن هذا يتعلق بالقلوب الباطن. الإيمان الباطن هذا لا يدل عليه إلا إذا أظهر نقيض، وهو ما يتعلق بالتلازم بين الظاهر والباطن، والبحث إنما هو فيما إذا لم يظهر منه شيء. قال: ولهذا يقاتل الكافر حتى يسلم أو يعطي الجزية، فيكون مكرها على أحد الأمرين ومع ذلك قبل منه الشرع، صحيح؟ حتى يعطي الجزية أعطاها مكرها، حينئذ إكراهه هذا ليس برضا بنفسه، هل يعتبر؟ قل نعم يعتبر. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر. إذا فرق بين الأمرين، وهذا من المسائل المهمة جدا في بحثك لكلام تيمية رحمه تعالى في مسائل التكفير، أنه قد يعني بكلامه الإيمان الظاهر والباطن فله حكمه، وقد يعني به ما يتعلق بالظاهر دون الباطن. فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، فقد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، قد يكون قد لا يكون. كلما رأيت شخصا يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره ولم يظهر منه ناقض، هذا في تجويز العقل أنه يجوز أن يكون منافقا ويجوز أن يكون ماذا؟ مؤمنا باطنا. لكن لا تبحث، فرق بين النوعين، هذا تجويز عقلي. حينئذ تحمل الناس على ماذا؟ على ظواهرهم. حمل الناس على ظواهرهم هذا أصل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، بل هو كما قال ابن تيمية في مواضع وقد يأتي معنا إن شاء الله تعالى من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجعل هذا أصلا ننسف به ما إذا وقع منهم ناقض. فرق بين مسألتين، من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وفعل الشرك الأكبر، قلنا هذا كله باطل، قولك الكلمة والصلاة إلى آخره باطل، هذا لا يعارض الأصل الذي نؤصله. وبعض الناس يظن أن ثم تعارضا بين النوع، لا، البحث فيما أظهر الناس، فإذا أظهر الشرك الأكبر حكمنا بكونه مشركا، ودلت النصوص على أن الكلمة باطلة والصلاة باطلة آخره، فلا إشكال. وإذا لم يظهر ناقضة كالشرك الأكبر حينئذ أجرينا الأحكام على ظاهره، فما أجمل الشرع وما أسهله. قال رحمه الله تعالى: بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق موجود، وبين الله تعالى في مواضع وبين علامات. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 351: وقد اتفق العلماء، هذا اتفاق، وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، يجري على المنافقين. ولذلك قلت لك قريبا أن ثم فرقا بين مسائل: حقيقة الإسلام واسم الإسلام وأحكام الإسلام. أحكام الإسلام لا تستلزم إثبات الاسم، صحيح أو لا؟ مثلنا له به بمثال أحكام الإسلام، هذه بلد تجري عليه أحكام المسلمين، ومثل لها العلم به نصارى دفعوا الجزية، وكلهم نصارى أقروا قال ندفع الجزية، لا ندخل الإسلام لكن ندفع الجزية، ولي عليهم والي مسلم، تجري عليهم أحكام المسلمين، هل هي بلد إسلام؟ نعم بلد إسلام، تجري عليه أحكام المسلمين، هي بلد إسلام، لكن من فيها ليسوا مسلمين. إذن أجريت أحكام الإسلام ولم تستلزم إثبات الاسم الذي هو الإسلام، هذا أولا. ثانيا، إثبات الاسم يقال هذا مسلم، عرفنا أنه يحتمل ماذا؟ أن يكون باطنه كذلك، ويحتمل أن لا يكون. إذن إثبات الاسم لا يستلزم الإيمان الباطن، بقي ماذا؟ حقيقة الإسلام، هذا لن يكون إلا إذا استوى فيه الجانبان، أمران الباطن والظاهر، هذا الذي يتكلم عنه كثير من أهل العلم فيما يتعلق بكلمة التوحيد، البحث في التوحيد عند العلماء في التوحيد الذي ينجو به العبد عند الله تعالى ويكون من الخالدين في الجنان الذين تحرم عليهم النيران، ولا يستلزم من ذلك معاملة الناس بما يقرر في هذا الباب. إذا قرر البحث كان فيما يتعلق بالتوحيد الذي ينجو به العبد هذا شيء آخر، ومعاملة الناس هذه مسألة أخرى، فرق بين النوعين. قد يجري بعض الناس ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتوحيد الذي ينجو به العبد في الآخرة فيجريه على معاملة الناس، حينئذ لابد أن يعلم هل اعتقد معنى الكلمة أو لا، هل هو مصدق، هل بلغ اليقين عنده إلى آخره. قل هذا ليس بلازم، بل هذا يعتبر من البدع، وإنما تنظر إلى الظاهر. هنا قال: وقد اتفق العلماء قاطبة يعني على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين. لماذا؟ لأنهم استسلموا ظاهرا، يعني قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، واتفقوا يعني العلماء على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لم يكن معه شيء من الإيمان، أي إيمان؟ الباطن. نعم، من أجل أن تفهم كلام العلم قرر هذا الأصل، إيمان ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان إضافة إلى ما أظهره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون في الدرك الأسفل من النار. إذن الإيمان الذي عناه بقول لم يكن معه شيء من الإيمان الباطن، وما قدم به الإيمان الظاهر، فالظاهر هذا يعصم دمه، لكن هل ينجو من النار؟ الجواب لا، لابد أن يكون معه إيمان من الباطن فيضيفه إلى الظاهر، وحينئذ تحصل النجاة، وإلا صار مما قال الله تعالى فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقوله باطنا وظاهرا هنا احترز به عمن آمن في الظاهر فقط، فليس البحث فيهم دون الباطن، فإنه كافر وإن كانت تجري عليه أحكام المسلمين لنفاقه. قال رحمه الله تعالى في الفرقان، كتاب الفرقان هو كذلك من الكتب التي تتعلق بالتوحيد، يأتي إن شاء الله تعالى، وهذا موجود في الفتاوى الجزء 11 صفحة 168. قال: والمقصود هنا أن في من يقر برسالته صلى الله عليه وسلم العامة في الظاهر، ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، يعني قد يقر بالرسالة في الظاهر لكنه في الباطن لا يقر، كيف نتعامل معه؟ نقول هذا في الباطن كافر وفي الظاهر تجرى عليه الأحكام. قال: أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، يكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عنادا أو جهلا. انظرون أثبت الكفر مع الجهل، هل الجهل يمنع الكفر؟ الجواب لا، لا يمنع الكفر، فجعلوا مانعا مطلقا، هذا من البدع. قال: كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله أن محمد رسول الله، لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وإنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله، فهؤلاء كلهم كفار، كلهم كفار. يعني من آمن أو لم من آمن ظاهرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتى في الباطن بما يناقضه أو بعض كما هو شأن في بعض طوائف اليهود، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم لكن إلى العرب، هذا كافر عنادا أو جهلا. قال: مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله الذين وصف الله تعالى بولايته بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. يعتقد ما شاء، يعتقد ما شاء، العبرة بماذا؟ بالحقائق. يعني المنافق يعتبر نفسه أنه من الناجين في الآخرة، هو منافق، حينئذ نقول هذا الاعتقاد وهذا الحسبان لا يبدل الحقائق، صحيح أو لا؟ هل يبدل الحقائق أو لا؟ كل مبتدع يعتقد أنه على حق، وإلا لو اعتبرنا هذا الحسبان وهذا الاعتقاد، لأن هناك من هو من كبراء العلم على بدعة وضلالة فيعتقد أنه أصاب الحق وأن غيره هو الضال المبتدع، هل هذا الاعتقاد كاف في النجاة؟ الجواب لا، بل لا يكفي في ماذا؟ في سلب الاسم عنه، بل هو مبتدع، نسميه مبتدعا، نسميه ضالا، وقد نسميه كذلك كافرا. إذن هذا الحسبان لا يستلزم نفي الاسم ولا الحكم. قال رحمه الله تعالى: هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض، يعني واجب عيني على كل أحد في كل حال باطن وظاهر، هذا الذي كلف الله تعالى به العباد من أجل أن تحصل به النجاة فيه في الآخرة، أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وأما إذا آمن به ظاهرا لا باطنا فهذا هو النفاق بعينه.